يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا رب، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. نقرأ الآن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الموفق بن قدامة رحمه الله تعالى: والدينا وشيخنا والحاضرين والمسلمين وجمعنا بهم في جنات النعيم، ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمتي من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما، فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ويذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. تحت هذه الجمل من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى مسائل. المسألة الأولى: الشفاعة. الشفاعة لغة جعل الوتر شفعا، واصطلاحا التوسط للغير بجلب نفع أو دفع ضر، وهي نوعان: خاصة وعامة. أما الخاصة فهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضي الله سبحانه وتعالى دينهم، وهذه خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي تحمده لأجله الخلائق، كما ورد في الحديث الطويل في قصة الشفاعة. والشفاعة العامة وهي الشفاعة في من دخل النار من أهل الإيمان وأهل التوحيد من أهل الكبائر، أي يخرجوا منها، وهذه للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين. وهذه الشفاعة ينكرها، وأشهر من ينكر هذه الشفاعة المعتزلة والخوارج، وإنما قالوا بإنكارها بناء على مذهبهم الفاسد في مسألة الفاسق الملي في مرتكب الكبيرة، فإن الخوارج والمعتزلة يقولون بأنه مخالد مخلد في النار بناء على كلامهم في مسألة الفاسق الملي في مرتكب الكبيرة. وهذه الشفاعة يشترط لها شروط. الشرط الأول: إذن الله عز وجل، أو لها شرطان: إذن الله عز وجل للشافع، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني: رضا الله سبحانه وتعالى عن المشفوع بأن يكون من أهل التوحيد، فهذه الشفاعة لا تتأتى إلا لمن مات موحدا، ولهذا قال الله تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم المسألة التي بعدها مما ذكره الموفق رحمه الله تعالى ما يتعلق بالجنة والنار، وأنهما مخلوقتان لا تفنيان. فأهل السنة يؤمنون بوجودهما الآن وأنهما مخلوقتان لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الجنة، الحديث الطويل، إني رأيت الجنة فتناولت منها عنقودا إلى آخر الحديث. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ورأيت النار، ما دل على أنها موجودة وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآها. والجنة والنار لا تثنيان كما قال الموفق رحمه الله تعالى وكما قرر، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. وإنما نص عليه الموفق رحمه الله تعالى لأن الجهمية وجهم بن صفوان يقول بفناء الجنة والنار. جهم بن صفوان من أشهر بدعه كما قد ذكرنا لك أنه ابتدع بدع، ذكرنا بعض هذه البدع، ومن بدعه القول بفناء الجنة والنار. والجنة والنار باقيتان لا تفنيان، قد دل على ذلك النصوص كقوله تعالى: إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. وقال الله عز وجل عن الجنة: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وأهل السنة يعتقدون ذلك، فوقع الإجماع على هذا. ومما ذكره الموفق رحمه الله تعالى ما يتعلق بذبح الموت، ولهذا فالموت شيء معنوي، ويعبر عنه أهل الاصطلاح بأنه عرض، بأنه عرض. والله سبحانه وتعالى إذا كان يوم القيامة قلب الأعراض إلى أشياء محسوسة وإلى عيان ترى، ولهذا الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء، فهو يجعل هذا الأمر الذي كان في الناس أو بين الناس أمرا معنويا وهو الموت، يجعله أمرا محسوسا، وهذا مما يكون يوم القيامة، فإن أحوال يوم القيامة تخالف أحوال الدنيا. ولهذا قال الموفق: ويؤتى بالموت موافقة للنص في صورة كبش أملح، في صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. وهذا هو بالنسبة لأهل الجنة نعيم، وبالنسبة لأهل النار زيادة في العذاب، أعاذنا الله من عذاب النار. وقلب الأعراض إلى أشياء محسوسة هذا مما وردت به النصوص، ولهذا في يوم القيامة يقلب الله عز وجل قراءة أو ثواب قراءة سورة آل عمران والبقرة إلى أشياء محسوسة، ولهذا جاء في الحديث: اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غيايتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواب يحاجان عن صاحبهما. فدل على أن هذا ثواب القراءة، ثواب قراءة هاتين السورتين يجعله الله عز وجل شيئا ما محسوسا، ولهذا مما يكون يوم القيامة قلب الأعراض إلى أشياء محسوسة. نعم. قال فصل: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين، لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته، صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المورود، وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم. أمته خير الأمم وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام، وأفضل أمته أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. لما روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول والنبي صلى الله عليه وسلم حي أبو بكر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، فيبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره. وصحت الرواية عن علي رضي الله عنه أنه قال: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، ولو شئت لسميت ثالث. ولو شئت. قال: ولو شئت لسميت الثالث. وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما طلعت الشمس ولا غربت بعد النبيين والمرسلين على أفضل من أبي بكر، وهو أحب خلق الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة رضي الله عنهم، وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته، ولم يكن الله ليجمعهم على ضلاله. ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد أبي بكر رضي الله عنه إليه، ثم عثمان رضي الله عنه لتقديم أهل الشورى له، ثم علي رضي الله عنه لفضله وإجماع أهل عصره عليه، وهؤلاء الخلفاء الراشدون المهديون الذين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، حطوا عليها بالنواجذ. وقال صلى الله عليه وسلم: الخلافة من بعدي 30 سنة، فكان آخرها خلافة علي رضي الله عنه. ونشهد للعشرة المبشر ونشهد للعشرة بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة، وكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة شهدنا له بها، كقوله: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وقوله لثابت بن قيس: إنه من أهل الجنة. ولا نجزم لأحد من أهل القبلة بجنة ولا نار إلا من جزم له رسول صلى الله عليه وسلم، لكننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء ولا نكفر أحد. تحت هذا الكلام وهذه الجمل من كلام الموفق رحمه الله تعالى مسائل. المسألة الأولى وقد بينها رحمه الله حينما قال أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه خاتم النبيين، ولهذا لا بد من هذا الاعتقاد، وهو أن يعتقد العبد المؤمن أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم، والخاتم الذي ختمت به النبوة عليه الصلاة والسلام، وسيد المرسلين عليه الصلاة والسلام. لا يتم إيمان عبد حتى يؤمن برسالته صلى الله عليه وسلم، لهذا فالله عز وجل نسخ بشريعة الإسلام ما سواه من الأديان، وبمحمد صلى الله عليه وسلم ختم النبوة، وأن أمته عليه الصلاة والسلام هي أول أمة تدخل الجنة، ولواء الحمد يحمله يوم القيامة، والمقام المحمود هو العمل الذي يحمده عليه الخلائق، وهي الشفاعة العظمى كما قد قدمنا. وأمته صلى الله عليه وسلم خير الأمم لقوله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. المسألة التي بعدها ذكر الموفق رحمه الله تعالى اعتقاد أهل السنة في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وترتيبهم في الفضل رضوان الله عليهم، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فأبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وقع إجماع أهل السنة على ذلك، ثم العشرة المبشرين بالجنة وقد ذكرهم الموفق رحمه الله تعالى. وإنما سموا بالعشرة المبشرين بالجنة لأنهم وردوا في حديث واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فسأل سائل لماذا سموا بالعشرة؟ لأنهم وردوا في حديث واحد النص على أنهم من أهل الجنة. فلهذا يعتقد أهل السنة أنه خير الناس بعد الخلفاء الراشدين الأربعة هم العشرة المبشرين بالجنة. ثم أهل السنة يقولون إن بعد العشرة المبشرين بالجنة هم أهل بدر في الفضل، يرتبون على هذا الوجه، يقولون الخلفاء الأربعة ثم العشرة، يعني ثم بقية العشرة، ثم أهل بدر، ثم أهل بيعة الرضوان، ثم من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعده، ويفضلون المهاجرين على الأنصار، جنس المهاجرين على جنس الأنصار، ولكن الترتيب هو الذي ذكرته لك، يعني الخلفاء الأربعة ثم العشرة ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم من أسلم قبل الفتح أفضل ممن أسلم بعده. ثم المسألة التي تليها ذكر الموفق رحمه الله تعالى الخلفاء الأربعة، وأن خلافة النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم 30 سنة كما صح من حديث سفينة رضي الله عنه. ولهذا تذكر مدد الخلفاء رضي الله عنهم، فأبو بكر تولى الخلافة 2 سنة و3 أشهر و9 أيام، 2 سنة و3 أشهر و9 أيام، وأما عمر ف10 سنوات و6 أشهر و3 أيام، وأما عثمان ف12 سنة إلا 12 يوما، ثم علي رضي الله عنه 4 سنوات و9 أشهر. ولو جمعت هذه المدد لوجدت أن مدة الخلفاء الأربعة هي 29 سنة و6 أشهر و4 أيام، فبقي مدة من الزمن. لهذا قال جمع من أهل العلم إن خلافة النبوة ختمت بالحسن ابن علي رضي الله عنه لما تولى الخلافة، وكانت مدة توليه الخلافة 6 أشهر، ثم تنازل رضي الله عنه بالخلافة لمعاوية جمعا لكلمة المسلمين، وكانت هذه من أعظم فضائله رضي الله عنه، وتحقق نبوة النبي صلى الله عليه وسلم فيه حينما قال إن ابني هذا سيد، وإن الله سبحانه وتعالى سيصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. فحصل بتنازله رضي الله عنه في الخلافة لمعاوية رضي الله عنه اجتماع الكلمة، اجتماع كلمة المسلمين، لأنه بعد قتل عثمان رضي الله عنه تفرقت كلمة المسلمين، ثم حصل الاجتماع بتنازل الحسن بن علي رضي الله عنه في الخلافة لمعاوية. ثم قال أهل العلم أو سموا أهل العلم، سمى أهل العلم ذلك الزمان وذلك اليوم أو تلك السنة عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين. ثم ذكر الموفق رحمه الله تعالى مسألة الشهود بالجنة والنار، ونحن نشهد لمن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كالعشرة والمبشرين بالجنة، وكالحسن والحسين رضي الله عنهما، وكما ذكر الموفق رحمه الله تعالى من شهد له من أصحابه عليه الصلاة والسلام بالجنة كثابت بن قيس، هذا اعتقاد عند أهل السنة. وهل يشهد لغير هؤلاء؟ بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن من استفاض عند أهل الإسلام أنه من أهل الفضل والخير فإنه يشهد له بالجنة، يشهد له بالجنة من استفاض، كالأئمة رحمهم الله، ومن علم أو استفاض بأنه من أهل الخير، وهذا موضع خلاف بين أهل العلم. كذلك مما نشهد، كما أننا نشهد لأناس بالجنة كذلك نشهد لمن شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه في النار، كقتل بدر وكعمه عليه الصلاة والسلام، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في النار أو في ضحضاح من النار، كذلك ما ورد في كتاب الله عز وجل أنه من أهل النار كأبي لهب وغير هؤلاء. فإذن نشهد لمن شهدت له النصوص بأنه في الجنة أو في النار. ومما يحسن بحثه في هذا الموضع ما يتعلق بالكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن أسب الصحابة وتنقص الصحابة رضوان الله عليهم حكمه عند أهل العلم، لكن قبل أن ندلف إلى هذه المسألة نذكر أن أهل الأهواء من علاماتهم الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من علاماتهم الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف يأتي كلام الموفق رحمه الله تعالى في تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مما يحسن إراده في هذا هو حكم سب الصحابة، إما أن نورده في هذا الموضع أو نؤخره، أن نؤخر هذا لكلامه عن قولي في تولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا بالشيء بالشيء يذكر نذكر حكم سب الصحابة على وجه الإجمال. يمكن تقسيم ذلك إلى أقسام: الأول أن يسب جميع الصحابة أو يحكم عليهم بالردة ولا يستثني إلا بضع نفر منهم، لا يستثني إلا بضع نفر منهم، فهذا السب ردة عن دين الله، لأن ذلك السب يتضمن تكذيب النصوص وجحد النصوص، ومن النصوص قول الله عز وجل: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وغير ذلك من النصوص التي تتضمن الثناء على عموم الصحابة، فمن سبهم أو حكم عليهم بالردة كما يفعل الروافض ومن شاكلهم فهؤلاء سب الصحابة إذا كان بهذه المنزلة فهو كفر وردة عن دين الله. القسم الثاني من أقسام السب واللمز لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن يسب بعضهم دون الكل، ولهذا فينظر في الحامل على ذلك، فإن كان حامله على ذلك اعتقاد أنهم وقعوا في الخطأ والغلط فهذا السب من كبائر الذنوب، وإن كان ذلك حامله الغيظ عليهم فهو كفر بالله عز وجل، لأن الله يقول عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: ليغيظ بهم الكفار، فمن كان في قلبه غل عليهم فهو ليس من أهل الإسلام بل هو من أهل الكفر والردة. وحكم أمهات المؤمنين حكم الصحابة في السب، وأما إذا قذف واحدة منهن فهذا كفر بالله عز وجل وردة عن دين الله. هذا الكلام الذي ذكرته مختصر من كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وإن كانت هذه المسألة طويلة الذيول، ومن أراد الاستزادة من هذا الموضوع فليرجع إلى الكتاب المافع لابن تيمية رحمه الله تعالى المعنون بالصارم المسلول في الرد على شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يعني يحسن ذكره من المسائل أن ممن يتنقص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتنقصهم لأن في قلبه شيء على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه وقع في البدعة وقد لا يتأتى له ثبات على البدعة إلا بالطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع الكلام في هذا إلى قول الموفق رحمه الله تعالى: ونتولى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نقرأ. ها هذا كفر. نعم ذكر. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة لم في مسائل مهمة جدا. أحسن الله عليك. ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه عن الإسلام بعمل، ونرى الحج والجهاد ماضيين مع طاعة كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. قال أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان: الكف عن من قال لا إله إلا الله، ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل حتى يقاتل آخر أمة الدجال، لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود. طبعا مما يحسن التنبيه عليه وإن كان قد فات محله أن الموفق وغيره من أهل العلم قد يورد بعض الأحاديث التي فيها مقال، وهذا ليس فيه شيء من جهة أن الموفق رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم يذكر بعض هذه الأدلة على سبيل الاعتضاد لا على سبيل الاعتماد عليها، بمعنى أنها قد صحت الأصول فيورد بعض هذه الأدلة، إما أنه قد يراها أنها صحيحة أو لأن الأصل متفق عليه ويورد الدليل في ذلك، فلا يعني يتطاول بعض الناس في الكلام في الأئمة فيما يريدونه من الأحاديث الضعيفة. قال الموفق رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب. المسألة الأولى، مراد الموفق رحمه الله تعالى في هذا الموضع الذنوب العملية من الكبائر كشرب الخمر والزنا أعاذنا الله وإياكم من ذلك، التي كفر بها الخوارج، فالخوارج يكفرون بمثل هذه المسائل كما قد تقدم، فعندهم أن مرتكب الكبيرة كافر، كافر في الدنيا وخالد مخلد في النار. ومما يتعلق بكلام مقدامة من المسائل أو مما يبحث في هذا الموضع أن بعض أهل العلم، بعض أهل العلم يتكلم عن مسألة، عن مسألة الاستحلال، استحلال الذنوب العملية، ولهذا عبر الطحاوي بهذا فقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، يعني ما لم يستحل هذا الذنب. ومما يحصل فيه اللبس عند فئام من الناس مسألة الاستحلال، بما يكون الاستحلال، ولأن هذه المسائل مزلة أقدام فلا بد من البيان فيها كيف يكون الاستحلال. بعض الناس يظن أن الاستحلال هي أو الاستحلال يكون بالاستهانة، أن يستهين بالمحرم، يعني يشرب الخمر ويستهين بشرب الخمر فيجعل ذلك استحلالا، حقيقة هذا هو مذهب الخوارج، أو يعتقد أنه إذا ربما يعني امتنع أو قاتل لأجل هذا المحرم أو فعل ما فعل لأجل أن لا يحرم منه يجعل ذلك من مسائل الكفر بالله عز وجل، فلا بد من بيان معنى الاستحلال، مصطلح الاستحلال على ماذا يصدق، كيف يكون، كيف يحكم بأن هذا مستحل للمحرم أو الكبيرة. يقال في هذا أن ضابط الاستحلال هو أن يعتقد أن هذا الفعل حلالا له، أن يعتقد، إذن الاستحلال مسألة مضبوطة بالاعتقاد القلبي، يعتقد ذلك في قلبه ويصرح بلسانه بأن هذا حلال، كان يقول الخمر حلال أو يقول الخمر لي حلال، واضح، فهو اعتقد وصرح باعتقاده بلسانه. ولهذا هذا الضابط ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الصارم المسلول الذي ذكرته لك قبل قليل، وقال أن يعتقد أن الله جعله حلالا يعني المحرم، أو أن الله لم يحرمه، هكذا عبر الشيخ رحمه الله تعالى. فإذا ضابطه هو الاعتقاد، ففي هذا الاعتقاد جحود لما جاءت به الشريعة، وهذا كفر بإجماع أهل العلم. ولهذا الاستحلال يتأتى على أمور. صورة الاستحلال ضابطه ذكرناه لك، ما ضابط الاستحلال؟ اعتقاد أنه حلال ويصرح بذلك، لأنه إذا كان اعتقاد قلبي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لكن أنا أعتقد بقلبه أنه له حلال أو أنه ليس بمحرم أو هو حلال له، واضح؟ بمجرد الاعتقاد يكفر حتى لو لم يباشر شرب الخمر أو فعل هذا المحرم. لكن هذا الاستحلال يتأتى على ماذا؟ يتأتى على الذنوب المجمع على تحريمها التي ثبت بالنصوص أنها محرمة قطعا. ولهذا أنا ذا مثلت لك بالزنا وشرب الخمر، ولهذا يسميها أهل العلم الاستحلال يتأتى على ما هو معلوم من الدين بالضرورة، لا يتأتى إلا على ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وإذا فهمت هذا علمت أن الاستحلال لا يتأتى على ما هو مختلف فيه. وأنا أفيدك فائدة مهمة وعزيزة انتبه لها بعد ذلك. إذن ضابط الاستحلال الاعتقاد، تصريح باللسان، والأمر الثاني أن يكون يتأتى على أمر معلوم من الدين بالضرورة. كان يقول لك الزنا والخمر وما أجمع أهل العلم على أنه محرم ما اختلفوا فيه، أن يتأتى هذا الاستحلال على صورة معينة، تبهها الضابط، أن يتأتى على صورة معينة. كيف يتأتى على صورة معينة؟ هذه الصورة مما أجمع أهل العلم على أنها محرم أو على أن هذه الصورة محرمة. كيف يكون هذا؟ الخمر في أصله حرام، لكن في صوره مما يختلف فيه، في صور ما يصدق عليه اسم الخمر، أعني أنه يختلف في بعض المسائل في بعض الصور في إلحاقه بالخمر، أليس كذلك؟ كالنبيذ ما ينتبذ من الأسقية، يعني كان الناس في قديم الزمان الماء ليس عذبا فينتبذون يلقون في إما تمر وإما شعير فيسمى هذا النبيذ. هذا النبيذ الصحيح من النصوص أنه لا يجوز الانتباذ أكثر من يوم وليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم ومن هؤلاء أهل الرأي والأحناف يجوزون الانتباذ أكثر من يوم وليلة، فيتحول هذا النبيذ إلى إلى إلى شبيه بالخمر وربما أسكر. فهذا النبيذ اختلف أهل العلم فيه، فجمهور أهل العلم على أنه محرم إذا زاد عن يوم وليلة. فإذا النبيذ يستحله الأحناف، واضح؟ فهل يقال بأنه مستحل الخمر أو يقال أن هذا الاستحلال كفر؟ لم يقل بذلك أحد من أهل العلم، وإن خطأوا من خالف هذه المسألة. ولهذا بعض صور التحريم مما اختلف فيه، بعض أهل العلم يبيح ما أسكر كثيره ولم يسكر قليله، يعرض أن القليل إذا كان كثيره يسكر وقليله لا يسكر فإن القليل لا يعتبره محرم. هذا خلاف ما دلت عليه النصوص، لكن قال به بعض أهل العلم، يعني من صوره ما يسمى الآن بالبيرة. الآن واضح؟ البيرة في غير هذه البلاد يكون فيها نسبة من الكحول والخمر، واضح؟ وهذه لا تسكر إلا إذا تعاطى الإنسان فيها أكثر من واحدة، ولو شرب شيئا قليلا فإنه لا يسكر. فبعض أهل العلم قد من المتقدمين مما أباح ما أسكر كثيره ولم يسكر قليله، أباح القليل، واضح؟ فهل قال في أن هذه الصورة المختلف فيها أنه استحل الخمر؟ هذا الذي أريد أن أبينه لك. وكذلك بعض أنواع الربا، المختلف فيها كتحريم ربا الفضل، وبعض صور الربا كبيع التورط عند جماعة من أهل العلم يرون أنه ماذا؟ محرم، ويرون أنه ربا. فهل إذا قالوا بأنه ربا يعتبرون من أجازه مستحل لما هو محرم؟ فإذا تعرف أن هذا الاستحلال لا يتأتى إلا في أمر أو في صورة معينة، في صورة معينة مجمع عليها أنها محرمة، كأن يقال الخمر، الخمر المعلوم المعروف باتفاق الفقهاء أنه يسمى خمر، كما يسمى الآن باتفاق بإجماع أهل العلم هذه المشروبات الآن المسمى الآن التي يعني تعمر بلاد الدنيا، فمما يقع عليه أن هذا الخمر أن هذا هو الخمر، هذا لو استحله فهذا هو الذي قد استحل ما هو معلوم من الدين بالضرورة. أما بعض الصور مثلا، ولهذا بعض الناس في مسائل البيوع كمسألة الفائدة الربوية يجيزها، هل قال أهل العلم بأنه استحل الربا وكفروه؟ يخطئون المخالف فيها. ولهذا أول ما ظهرت العملات الورقية جماعة من أهل العلم رحمهم الله لا يرون جريان الربا فيها، لا يرون في هذه الصورة المختلف فيها جريان. هل يقال بأن ذلك الشيخ الذي اجتهد في هذه المسألة النازلة يعني والحادثة أنه لا يرى أن ذلك يجري فيه الربا، هل يقال بأنه استحل المحرم؟ فهذا يفيد كما ذكرت لك، إذن الضابط الأول للاستحلال هو ماذا؟ الاعتقاد والتصريح بلسانه باعتقاده. وهذا الاستحلال لا يتأتى إلا على أمرين، مما هو معلوم من الدين بالضرورة، وأن يكون في صورة معينة مجمع على تحريمها. هذا يفيدك فائد. ولهذا تعرف أن تسارع بعض المجازفين في مسائل التكفير هو غلط على الشريعة، واضح؟ غلط على الشريعة أن يكفرون بعض المسائل ويقولون بالكفر إطلاق، وهذا الحقيقة طريق الخوارج. أما تقريرات أهل العلم بحمد الله فإنها متفقة وغير متناقضة. ثم ذكر الموفق رحمه الله تعالى مسألة مهمة، وهي ربما تكون من المسائل التي نعيشها في هذا الزمان أو نعيشها في هذه الأيام، وقد صرح بعقيدته رحمه الله تعالى، هذا معتقد أهل السنة، أنهم يرون أن الحج والجهاد ماضيان مع كل أمير بر أو فاجر. ولاحظ أن ابن قدامة وقبله وبعده من أهل العلم قالوا الحج والجهاد. أما الحج فهو معلوم الآن أن للحج أمير، وتعاقد الخلفاء وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل للحج أمير، لا ينفر الناس إلا إذا نفر الأمير، وقد فرح أهل العلم بحرمة النفرة قبل نفرة الأمير. ولهذا الحجاج لا يتحركون ولا ينطلقون من عرفة إلا إذا انطلق أمير الحج الذي نصبه الإمام. ولهذا يذكرون مسألة الحج ويذكرون مسألة الجهاد، هذا من اعتقاد أهل السنة أنهم لا يقاتلون إلا تحت أمير، وهم بهذا الاعتقاد يخالفون طوائف من أهل البدع، يخالفون الروافض، الروافض الذين لا يرون الحج ولا الجهاد إلا مع الإمام المعصوم الذي هو الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري، الذي يزعمون أنه اختفى في سرداب سامراء، وأن هذا محمد بن الحسن سوف يخرج في آخر الزمان، سوف يقاتل أعداء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم كما يزعمون. ولهذا هم يعطلون الحج والجمعة والجماعة، هذا اعتقاد الروافض. ولا عبرة بتغير اعتقادهم في مطلع هذا القرن، حينما جاءوا ببدعة عندهم، بدعة عندهم في مذهبهم عند بعضهم، هو أصلا دينهم كلها بدعة، لكن هم ابتدعوا في دينهم ما يسمى بولاية الفقيه، فلا يعني اعتقادهم السابق هذا هو المشهور، وما زال على هذا الاعتقاد، إلا يعني من خالف ذلك وزعم أن ولي الفقيه ينوب عن الإمام المنتظر، فهم لا يصلون، معروف من عقيدة الروافض أنهم لا يصلون لا الجمعة ولا الجماعة ولا يقاتلون إلا مع من يعتقد أنه سوف يخرج في آخر الزمان، ولهذا هم يسمون الخشبية لأنهم لا يرون القتال إلا بالخشب في السابق، وهذا من التطورات في مذهبهم، ولا يقاتلون بالسيف إلا مع الإمام المعصوم الذي يزعمونه. كذلك أهل السنة يخالفون في هذا أو في هذه المسألة الخوارج الذين لا يرون الحج والجهاد إلا مع الإمام البر العادل، فلهذا لا ينقادون لا في الحج ولا في الجهاد للإمام، وإنما يستاتون عليه ولا يرون الجهاد معه، ولهذا لما علموا أن هذا لا يكون لهم وأن ذلك سبيل لزوالهم نصبوا لهم إماما وأميرا يحجون معه ويجاهدون معه كما هو معلوم من تاريخ الخوارج. وهذا الأصل مضى عليه هدي الصحابة رضوان الله عليهم، فقد حج عبد الله بن عمر مع الحجاج بن يوسف لما جعل الحجاج أميرا على الحج في زمن بني أمية، وصلوا خلف الحجاج الصحابة أنس عبد الله بن عمر، وحكى الإجماع على هذه المسألة جمع من أهل العلم كالإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في الإبانة. ولهذا فالحج والجهاد عند أهل السنة والجهاد لا يكون إلا تحت أمير، وقد صرح أهل العلم بذلك، كل كتب أهل العلم مصرحة بأن الجهاد لا يكون إلا مع الأمير. بعض المعاصرين قد يفتات على مذهب أهل السنة ويقول بأنه يفرق في ما يسمى بجهاد الدفع وجهاد الطلب، هذا اصطلاح حادث عند كثير من الفقهاء ليس هو معروف عند المتقدمين من الأئمة، ولهذا يقول بأن جهاد الدفع هو أنه إذا غزي بلد من بلدان المسلمين وجب الجهاد على الأمة بإطلاق، وأنه لا يستأذن فيه الإمام ولا يلزم فيه القتال تحت راية الإمام، وهذا الحقيقة غلط على مذهب أهل السنة، بل الأئمة فالإمام أحمد والإمام مالك صرحوا بأنه حتى فيما يسمى في اصطلاح فقهاء المعاصرين بجهاد الدفع لا يكون إلا تحت أمير. وانظر في مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، فإن الإمام أحمد سئل هذه المسألة، العدو عدو يغزو بلد من بلدان المسلمين يخشون كلبه يعني شدة عداوته، فهل لهم أن يقاتلوا دون أن يستأذنوا الإمام؟ هذه صورة تسمى عند المعاصرين جهاد الدفع. فماذا قال الإمام أحمد؟ قال لا حتى يستأذنوا الإمام، قال لا حتى يستأذنوا الإمام. قال فإذا لم يمكنهم ذلك، سأله ابن عبد الله، إذا لم يمكنهم ذلك قال أرجو أن يكون دفعا عن المسلمين. هذا موجود في مسائل الإمام أحمد روايات ابن عبد الله. كذلك الإمام مالك رحمه الله تعالى صرح بذلك أن العدو إذا نزل بساحل المسلمين لا يقاتل حتى يستأذن الإمام، هذا منصوص عليه من كلام أهل العلم، فالجهاد لا يكون إلا بإذن الإمام، بإذن الإمام، ومن الافتيات على الإمام الخروج، وهذا متفق عليه بين أهل السنة إلا بعض المعاصرين المتأخرين ممن الحقيقة أثرت عليهم التصورات السياسية على القواعد الشرعية، فانتبه إلى هذا. فالحج لا يكون إلا بأمير والجهاد لا يكون إلا بأمير، وقد صرح الأئمة فإذا مسائل جهاد الدفع. ولهذا تعلم أن بعض المعاصرين قال أن من قال بذلك فكذا فغلط، فهو لم يفهم كلام الأئمة أو أن في قلبه شيء من الهوى ويعرض عن تصريح الأئمة رحمهم الله بذلك. فلماذا لا يقال أن الجهاد لا يكون إلا بأمير؟ هذا النصوص دلت عليه، لأنه لا تتأتى مصلحة الجهاد إلا بوجود أمير يجتمع الناس عليه. لهذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ممكن تراجعونه في لقاء الباب المفتوح، أنا أذكره يعني أنا سمعت هذا ويعني قرأت شيئا من ذلك لما سئل الشيخ عن هذه المسألة، قال إنه لو قيل لأن الجهاد دون أمير فإن مصلحة الجهاد تتحقق، وقد علم من أحوال المعاصرين أنه إذا لم يكن للناس إمام وصاروا فرق فإن مصلحة الجهاد لا تتأثر. والغالب أن يعني ثمرة هذا القتال لا يكون إلا لغير المسلمين معلوم. لهذا لا بد من أمير، ومن شروط الجهاد أن تكون الراية معلومة. يا أخوان نحن نتكلم بالنصوص، ما نتكلم بأهوانا وعاطفنا. يعني الجهاد عبادة، كمانك تصلي الجهاد عبادة مثل الصلاة، لا تفعل هذه العبادة إلا بدليل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قاتل إذ تكون كلمة الله هي العليا فهو في الجنة. فانظر، لابد أن تكون الراية يعني الغاية من الجهاد، ليس شعارا يرفع. الغاية من الجهاد عند هذا الأمير هو ماذا؟ إقامة شرع الله عز وجل، إقامة التوحيد، إقامة توحيد الله عز وجل، أن يعبد الله وحده، إعلاء كلمة الله عز وجل، ليس إعلاء حسيا فقط بعلم يكتب عليه لا إله إلا الله، حقيقيا ومعنويا، شعارا وواقعا. لابد. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سئل عن القاتل حمية وشجاعة، ليس ذلك في سبيل الله. فانتبه إلى هذه الملاحظ، وهذا تصريح الأئمة. ولهذا بعض المعاصرين ممن أفتى في زمن سابق بجواز الجهاد دون إذن الإمام أو دون أمير رجع عن هذه الفتوى وصرح بذلك، هذا باتفاق المعاصرين، إلا من عنده تصورات أخرى تخالف منهج أهل السنة. ولهذا قال: لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل. فإذا والصلاة خلفهم، أهل السنة يرون جواز الصلاة خلف الجمعة والجماعة خلف هؤلاء الأئمة ولو كانوا فجارا كما فعل الصحابة رضوان الله عليهم كما قدمت لك. نعم. السلام عليكم. ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساويهم وما شجر بينهم. نعم. صحيح. وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ومن السنة الترضي عن أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبرآت من كل سوء، أفضلهن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وعائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة. فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. نعم. هذه أو هذا الكلام من هذه الجمل من كلام ابن قدامة رحمه الله تعالى أصل عظيم عند أهل السنة، أنهم يتولون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ويعتقدون بخيريتهم وبعظيم فضلهم في الأمة، لأنهم نقلة الشريعة وأنصار الدين. وتولي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكون بمحبتهم والثناء عليهم رضوان الله عليهم والترحم عليهم والاستغفار لهم كما أمر الله عز وجل. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا تعلم أن الطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بريد ويؤدي إلى ماذا؟ إلى الطعن في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا صرح الإمام مالك رحمه الله تعالى حينما سئل عن هذا قال الذين يطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هم قوم لم يمكنهم الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم فطعنوا في أصحابه حتى يقال رجل سوء حتى يقال عن النبي صلى الله عليه وسلم رجل سوء ولو كان صالحا لكان أصحابه كذلك. فإذا من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يطعن في الشريعة لأنه هم نقلة الدين وأنصار الشريعة. ولهذا تعرف أن الروافض ومن شاكلهم أنهم على غير سبيل المؤمنين. والطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس موقفا على الروافض فقط بل الخوارج كذلك ممن يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأهل البدع على وجه العموم منهم من يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالمعتزلة وكغيرهم. لكن أريد أن أفيدك فائدة أن بعض المعاصرين ممن المنتسبين للسنة طعنوا في عثمان بن عفان رضي الله عنه وزعموا أنه أول من رسخ فيما يزعمون الإقطاع وأن الثائرين ممن ينتسب إلى السنة وإليه بعض أهل السنة أن الثائرين على عثمان هم أقرب إلى روح الشريعة من عثمان نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا هؤلاء لهم أهواء وهذه الأهواء تصطدم بما فعله الصحابة فيطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعاصرين ممن ينتسب إلى السنة ويطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم طعنهم في ماذا؟ في معاوية رضي الله عنه. لماذا يطعنون في معاوية؟ ولهذا قال أهل العلم إن معاوية ستر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هتك الستر ولج الباب يعني أول ما يبدأ في الطعن معاوية. لماذا يطعنون في معاوية رضي الله عنه؟ من ضمن الأمور ومن الأسباب الظاهرة للباحثين في طعنهم في معاوية لأن معاوية رضي الله عنه حصل منه رضي الله عنه أنه تولى على الأمة بماذا؟ بالغلبة غلبة ورضي الله عنه حينما غالب علي بن أبي طالب ثم بعد ذلك استقر له الخلافة بتنازل الحسن ورضا. لكن القضية الكبيرة التي حصلت عند معاوية ويكرهون معاوية لأجلها أن معاوية رضي الله عنه عهد بالخلافة لمن؟ لابنه يزيد. هذه القضية اللي أشكلت عندهم والتي فهم يطعنون فيه لأنهم كما يزعمون بعض المعاصرين أنه ماذا حصل منه الاستبداد. اسمعون الآن أنتم ثقافة الاستبداد والاستعثار وغير ذلك فحصل منه الاستبداد فيطعنون فيه لأجل هذه المسألة لأنه ولا من يزيد بن معاوية كما يزعمون أنه على غير اختيار الصحابة. فلو يعني عندهم زكوا معاوية رضي الله عنه وأفعاله لا لزم من ذلك أنهم أن ولاية العهد سائغة في الشريعة وهم الحقيقة أهل سيف وأهل خروج فلا يريدون هذه المسألة لهذا يطعنون في معاوية رضي الله عنه. ومما ذكره الموفق رحمه الله تعالى الكف عما شجر بينهم هذا أصل من أصول أهل السنة. الصحابة رضوان الله عليهم كما تعرفون حصل بين علي ومعاوية ما حصل ولهذا أهل السنة يكفون عما شجر بينهم. لماذا يكفون؟ عنوان هذا الأصل الكف عما شجر بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مستنبط هذا الأصل مستنبط من نص شرعي. هذا النص هو قول الله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإنه ربما لو بحث وتعمق في البحث فيما حصل بين معاوية وعلي رضي الله عنه لربما وقع في قلبه شيء من الغل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إما معاوية وإما علي مع أن أهل السنة يعتقدون أن أقرب للحق وأن الحق مع من؟ مع علي. لكنهم لا يطعنون في معاوية يرون أنه اجتهد رضي الله عنه ترضون عنه واضح؟ فلهذا هذا على سبيل الإجمال أنك ما تبحث المسائل. وهذا تعلم أن بعض الناس معاصرين ممن ذكر هذه القصص ودخل في الكلام فيها فيما شجر بين الصحابة أن هذا سبيل للطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وإغاظة قلوب الناس على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لهذا يقول السنة الكف عما شجر حتى لا يقع حرصا على قلبك حتى لا يقع في قلبك شيء من الغل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من علامات السنة أن يكون قلبك سليما على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. السلام عليكم. قال: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم إذا لم يأمروا بمعصية الله، فإنه لا طاعة لأحد في معصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصى المسلمين. تحت هذه الجمل من كلام ابن قدامة مسائل. المسألة الأولى: بما تثبت الإمامة عند أهل السنة؟ بماذا يكون الإمام إمام شرعي؟ أهل السنة يرون أن الإمام كما أشار إلى ذلك ابن قدامة يقع أو يكون إماما شرعيا بأي وسيلة كان، بالاختيار كاختيار أهل الحل والعقد له، كاختيار الصحابة رضوان الله عنهم لأبي بكر، اختار الصحابة رضوان الله عليهم أبا بكر للخلافة كما حدث في سقيفة بني ساعدة. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ذلك بالنص على خلاف بين أهل العلم هل النص جلي أو خفي، لكن وقع من الصحابة الاختيار لأبي بكر رضي الله عنه، كان بالاختيار أو باستخلاف الإمام كان يستخلفه الإمام الذي بعده، وهو يسمى في لغة المعاصرين بولاية العهد. ولهذا أنا قلت لك أن معاوية رضي الله عنه جعل يزيدا ولي العهد بعده، ولهذا أخذ البيعة ليزيد في ماذا؟ في حياته. طبعا لماذا؟ أهل الأهواء وش يقولون عن معاوية؟ استئثار واستبداد، طعن، إساءة ظن بمعاوية رضي الله عنه، ومعاوية رضي الله عنه أبرأ الناس عن أن يكون من ذلك. ولكن معاوية أراد مصلحة المسلمين واجتهد أنها لا تتحقق إلا بالبيعة ليزيد، لأن له عصبة هم بنو أمية ولهم شوكة، ولا يمكن أن تتأتى هذه العصبة للإمام إلا ببيعة يزيد. ولهذا أراد اجتهادا رضي الله عنه، لا معنى أن يزيد هو خير الناس في زمانه، لكن مصلحة المسلمين رأى ذلك. ولهذا هم يطعنون في معاوية رضي الله عنه لأجل هذا، ويكون هو أول من رسخ الاستبداد. للأسف أن بعض هؤلاء من المنتسبين للسنة. فإذا الاستخلاف حدث من أبي بكر لعمر رضي الله عنه جعله الخليفة. الوسيلة الثالثة مما تقع بها الإمامة وتكون إمامة شرعية بالقهر والغلبة، كما حصل من ولاية عبد الملك ابن مروان، فعبد الملك بن مروان غلب الناس بسيفه كما تعرفون، ومع ذلك قال أهل السنة في زمانه أن إمامته صحيحة، وقع الإجماع على أنه من غلب الناس بسيفه وصار إماما لا يجوز الخروج عليه وواجب الطاعة. ولهذا بعض المعاصرين نقل كلاما للإمام أحمد بزعمه أن السمع والطاعة لا يكون إلا لخليفة واحد، لا يكون إلا لإمام واحد، ونقل كلاما لم يفع عن الإمام أحمد، لأن الهوى أعمى قلبه حتى ما يفهم كلام الإمام أحمد، فقال نقل كلاما هو حجة عليه، قال أن الإمام أحمد لما تكلم عن السمع والطاعة قال ذاك في الإمام الذي يجتمع الناس عليه أو يجتمع المسلمون عليه، وبنى على ذلك أن تعدد الأئمة غير جائز، وأن هؤلاء الأئمة اللي عندنا الآن ليس لهم سمع ولا طاعة. طبعا هو لم يفهم كلام الإمام أحمد، يقصد الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما هو مصرح به في عبارات أخرى من كلامه، أن الإمام لا يكون إمام إلا إذا اجتمع الناس عليه، يعني قهر الناس غلبهم، إذا قهر الناس فاستذب له الأمر صار إماما فذلك الإمام. أما والناس لم يجتمعوا عليه والناس قد استرقوا عليه لا يكون إماما حتى يصير الأمر إليه، وهو ما يعنون له أهل العلم بمن غلبهم بسيفه وقهرهم صار إماما، إمام شرعي ما في خلاف بين أهل العلم، هذه منصوص عقائدهم. وهذه المسألة مع أنها من فروع المسائل، من فروع مسائل الفقه، ولكن أهل السنة أوردوها في كتب الاعتقاد لأن المخالف لها أو هي علامة على أن المخالف من أهل البدع، أهل البدع يخالفون في هذه المسألة، جعلوها عنوان. ولهذا يقول الإمام أحمد كما هو مذكور في طبقات الحنابلة، قال: من خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو الغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الأثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية. ما في مجاملات في الشريعة. ولهذا ابن كثير، وارجعوا إلى البداية والنهاية، لما ترجم لقتيبة بن مسلم الباهلي وممن كان على يد فتح خراسان، ولكن لما جاء في آخر ترجمته قال: ولكنه ذل ذلة عظيمة في آخر عمره مع فضائله، فخلع بيعة سليمان بن عبد الملك، هذا حصل منه، فمات ميتة جاهلية، فمات ميتة جاهلية، نسأل الله يعفو عنه. ما في مجاملة في الشريعة، من خرج على الإمام فمات ميتة جاهلية كما صرحت بذلك النصوص. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فارق الإمام قيد شبر. ولهذا لا يكون الإيمان حتى يكون هواك هواك تبع لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون الهوى ما تهوى تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. يجرنا هذا إلى مسألة مهمة جدا ممن يشنع فيها بعض المعاصرين: هل يجوز تعدد الأئمة؟ الواجب على الأمة الإسلامية أن يجتمعوا على إمام واحد، هذا واجب على أهل الإسلام، لكن هذا الواجب إذا لم يتمكن أهل الإسلام من تحقيقه هل يقال بأن الأئمة لا شرعية لهم كما يقول بعض المعاصرين من حزب التحرير ومن شاكلهم من يشبه رأي الروافض؟ هذا بحمد الله ليس عند أهل السنة، الواجب هو نصب إمام واحد، ولكن إذا لم تتمكن الأمة فكل إمام تغلب على بلد فهو واجب الطاعة. وهذا حدث ولا ما حدث في زمن المسلمين؟ يعني الآن من عام 126 للهجرة والأمة لم تجتمع على إمام، لأنه بسقوط الدولة، دولة بني أمية على يد العباسيين، والعباسيون ممن غلب الناس وقهرهم بالسيف كما تعرفون، من سقوط دولة بني أمية قامت دولة بني العباس، قامت دولة أخرى في الأندلس لبني أمية على يد عبد الرحمن الداخل، ما يسمى أو ما يسموه سميه بعض المؤرخين بصقر قريش عبد الرحمن الداخل. ومع ذلك لم يقل أهل العلم بأن إمامة عبد الرحمن الداخل غير شرعية، واضح. وهذه المسألة تعدد، جواز تعدد الأئمة، حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم، ممن حكى الإجماع الإمام محمد الظهار والشوكاني والصنعاني كلهم حكى الإجماع. ولهذا تعلم أن أهل السنة لا يرون الخروج على إمام المسلمين، وهذا الخروج قد يكون نظري وقد يكون عملي. خروج على إمام المسلمين شلون نظري؟ يعني الاعتقاد، بس مجرد اعتقاد، يعني اي نعم بما أشار إليه منكم كان يعتقد عدم البيعة أو جواز وجوب الخروج حتى لو لم يحصل منه الخروج، هذا هو خروج. فلهذا لو اعتقد ذلك يعتبر خارج عن جماعة المسلمين. ولهذا ارجع إلى ترجمة رجل من رواة الأحاديث ممن كان يحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اسمه الحسن الصالح المصري، ترجمته في تهذيب التهذيب. ماذا كان الحسن الصالح؟ كان الحسن الصالح يرى السيف، فهاجر الأئمة حديثه ممن ترك حديثه وطعن فيه الإمام أحمد والنسائي لأجل أنه يرى السيف، بس يرى، واضح؟ مع ذلك ترك الأئمة حديثه. والصورة الثانية خروج العملي، كان يخرج على الإمام بالسيف، واضح؟ والإمام واجب الطاعة، واجب الطاعة في مسائل يعني مما تذكر في ذلك، كان مما يتجب في طاعة الإمام أن يأمر بما هو واجب أو معروف في الشريعة، فواجب الطاعة في أصل الشرع. كان يأمر الإمام بالصلاة، هذا يطاع فيه تبع لطاعة الله عز وجل. الأمر الثاني أن يأمر الإمام بمعصية وبمحرم، فهذا لا طاعة للإمام فيه، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ولا يخرج عليه لأجل أنه أمر بالمعصية كما هو مقرر. القسم الثالث أن يأمر بما ليس بمعصية ولا واجب في الشريعة، فطاعته هنا واجبة، طاعته هنا واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، واضح؟ ثم المسألة التي بعدها. أحسن الله عليك. نعم نكمل. نعم عشان الوقت بعد. قال: ومن السنة هجران أهل البدع ومباينتهم وترك الجدال والخصومات في الدين وترك النظر في كتب المبتدعة والإصغاء إلى كلامهم، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل متسم بغير الإسلام والسنة مبتدع، كالرافضة والجهمية والخوارج والقدرية والمرجئة والمعتزلة والكرامية والكلابية ونظائرهم، فهذه فرق الضلال وطوائف البدع أذن الله منها. وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف. قول الموفق رحمه الله تعالى: ومن السنة هجران أهل البدع، المراد بالهجر أو بالهجران الابتعاد عنهم وترك مجالستهم والاجتماع لكلامهم وترك السلام عليهم على وجه التعزير والعقوبة لهم. والأصل في ذلك قول الله عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. لهذا قال ابن عباس: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. ونقل عن السلف كلام كثير جدا في عدم الأخذ عنهم، لهذا أيوب السختياني وهو من شيوخ البخاري رحمه الله دخل عليه رجل مبتدع فقال: أكلمك؟ قال فأدخل إصبعيه في أذنيه فقال: ولا نصف كلمة. وهو مشهور من كلام الأئمة هجران أهل البدع. لكن من المسائل المهمة التي ربما يعني فات ذكرها فيما يتعلق بالخروج عن جماعة المسلمين، أعيد الكلام فيها يعني اسمحوا لي، ما يصدق عليه جماعة المسلمين، يعني شوي استقطاع للوقت، استكرت أنا قبل لما جاء الهجرة البدع يعني بس عشان تسلسل المسائل. تكلمنا عن الخروج عن جماعة المسلمين، الخروج على أئمة المسلمين، بماذا يكون الخروج عن جماعة المسلمين؟ من هم جماعة المسلمين؟ في النصوص الشرعية على وجه الاختصار، جماعة المسلمين يصدق على أمرين: جماعة الأبدان وجماعة الدين. أما جماعة الدين الخارج عنهم هو الخارج عن اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأما الخارج أو جماعة الأبدان فهي الجماعة المسلمة التي يكون لها أمير، فالخارج عنها خارج عن جماعة المسلمين، واضح هذا؟ يعني هذه المسألة تلحقونها بمسائل الإمامة، الخروج عن جماعة المسلمين، جماعة الدين وجماعة الأبدان، لأن ذكرتني هذه المسألة لما تكلمنا عن هجران أهل البدع. جماعة الدين هي الجماعة المسلمة على اعتقاد أهل السنة، وهذه الجماعة قد تتعدد أماكنها، يكون واحد في المغرب، يكون واحد في المشرق، فهم الذين اعتقدوا اعتقاد أهل السنة جماعة التوحيد عقيدة وعلما ومنهجا، هؤلاء هم جماعة الدين، واضح؟ أما جماعة الأبدان الواردة في النصوص، والنصوص حثت على لزوم جماعة المسلمين في الدين وفي الأبدان، لكن قد تفترق. جماعة الأبدان هي الجماعة المسلمة التي يكون عليها إمام، والخارج عنها خارج عن جماعة المسلمين. من هذا تعلم أنه لا نخرج عن جماعة المسلمين يصدق على أمرين: خروج عن جماعة الدين والخروج عن جماعة المسلمين. كيف فهمنا ذلك؟ باستقراء النصوص، وجدنا أن النصوص تأمر بجماعة الدين، تأمر بجماعة الأبدان. لأن الوقت ربما أزف، نرجع إلى مسألتنا وهي مسألة هجران أهل البدع، وذكرت لك أن هذا أصل من أصول أهل السنة. أنواع الهجر لأهل البدع هذه مسائل يعني كثيرة جدا. كان يقال هجر المجالسة، ألا يجالس، هجر أخذ العلم عنه، الهجر بترك السلام عليهم، الهجر بترك الصلاة خلفهم، الهجر بترك عيادتهم وشهود جنائزهم. ولا بد أن تعرف أن الهجر من باب العقوبات والتعزيرات، الهجر من باب العقوبات والتعزيرات، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان، كما قعد ذلك ابن تيمية رحمه الله تعالى. كيف تختلف اختلاف؟ يعني بحسب قوة المسلم في أي مكان كان. يعني هل يمكن أن يقال أن الهجر يتأتى من إنسان سني ومسلم في بلد كلها على غير العقيدة الصحيحة؟ المسكين مستضعف ما يستطيع الهجر، واضح؟ واضح؟ فإذن يختلف أحكام الهجر، فهي مسائل فقهية تحتاج فقه، تحتاج تحقيق مناط. والهجر لا يكون إلا لمن كان مظهرا للبدعة داعيا إليها، هذا من هذه القواعد مما ذكرها ابن تيمية رحمه الله تعالى. وأن تكون البدعة ظهرت أو ظهرت مخالفتها للكتاب والسنة، بدعة ظهر أو ظهرت مخالفتها للكتاب والسنة، بمعنى أن مسائل النزاع وكذا لا يكفر فيها أو لا يبدع فيها، واضح؟ لا يبدع فيها ويهجر. ولهذا ذكر شيخ الإسلام من شروط الهجر الإخلاص من الهاجر، أن يكون باعث الهجر ما هو الإخلاص. الشرط الثاني بلوغ الحجة في حق المهجور، فلا تهجر من لم يتبين له الحق في المسألة، تهجر بس مجرد أنه قال قول، واضح؟ الأمر الثالث من شروط الهجر تحقق وجود المصلحة، تحقق وجود المصلحة. إذا لم يكن ثم مصلحة شرعية في الهجر فلا فائدة فيه. ولهذا قلنا إن الهجر من باب العقوبات. الشرط الرابع القدرة من الهاجر على الهجر، كأن يكون الإنسان في بلد عم فيها البدع فما له قدرة أصلا في الهجر، وهذا يدلك على أن بعض المعاصرين انقسموا إلى قسمين: إما طائفة أهملت هذا الأصل من أصول أهل السنة فلا يرون الهجر، خلطون أهل البدع ويجالسونهم وربما زاروا أهل البدع، واضح؟ هذه طائفة، هؤلاء مخالفون للسنة، واضح؟ وطائفة أخرى ممن تعمق في هذه المسائل فهما خاطئا لكلام السلف، فصار يهجر بإطلاق ويبدع بإطلاق، واضح؟ ولهذا تأتي معنا مسألة هي مسألة ما يحصل به الابتداع، ما يكون يعد الرجل فيه مبتدع، مبتدع خارج عن سبيل المؤمنين، أذكرها لكم إن شاء الله. لكن أحب أن أذكر لك شيئا ذكره ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالهجر، من طوائف ممن يغلو في هذه المسائل. قلنا في ناس عندهم تفريط وأشخاص عندهم إفراط في مسائل التبديع، ولهذا هؤلاء يستدلون بكلام الأئمة من المتقدمين البربهاري وابن بطة وأئمة من أئمة السلف في مسائل الهجر، ويجعلونها قواعد شرعية، قواعد يحكمون إليها، ولا يفهمون هذه النصوص المنقولة عن الأئمة بفهم العلماء، يعني مثلا الشيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين، هؤلاء يعزلونهم عن هذا الفهم بزعمهم أنهم يتبعون الأئمة المتقدمين. هذا حقيقة جناية على الشريعة. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، هذه فائدة عزيزة في المجلد 28 صفحة 213، مفهوم كلام شيخ الإسلام، حتى يعني نقول لك كلامه كلام الشيخ بتصرف، يقول: لا يجوز جعل ما أفتى به إمام من أئمة السنة في قضية مخصوصة من قضايا الهجر حكما عاما في جميع الأصول والأزمان. أعيد العبارة: لا يجوز، هذا مفهوم كلام شيخ الإسلام، يعني قاعدة، لا يجوز جعل ما أفتى به إمام من أئمة السنة في قضية مخصوصة من قضايا الهجر حكما عاما في جموع الأحوال والأزمان. صفحة 213 من مجموع الفتاوى المجلد 28. واضح؟ أقول عاما في جميع الأحوال. نعم، أي نعم. فأنت راجع كلام شيخ الإسلام، لأن الحقيقة أنا رسالت الدكتوراه عندي في منهج شيخ الإسلام في بيان البدع والرد عليها، إن شاء الله تطبع قريبا إن شاء الله، وإن كنت أخر. أنا حينما استقرأت نصوص ابن تيمية رحمه الله تعالى استنبط قواعد، من القواعد اللي ذكرتها وفهمتها من مفهوم كلام شيخ الإسلام هذه قاعدة: لا يجوز جعل ما أفتى، وصرح بها الشيخ في عباراته، يعني مثلا كلام الأئمة في قضية يجعل أصل، واضح، وهذا الكلام هذا فهم إمام للنص في قضية معينة، وهذا ليس في قضايا الهجر وإنما في قضايا أخرى. لابد القضايا الفتاوى لابد أن يكون لها ملابسات، فتفهم الفتوى بملابساتها وبالمحيط بها، أما أنك تستتل هذا النص وتجعله قاعدة وعامة هذا غلط وجناية على كلام الإمام. الوقت يعني أزف. مما تحصل به المفارقة لأهل السنة، كيف يكون يعد الإنسان أنه خارج عن السنة؟ هذه مسألة مهمة ترى لا بد من بيانها. كيف يعد أن هذا مبتدع؟ ما يعد أنه مبتدع؟ ما يخرج به الإنسان من السنة؟ هذه مسألة مهمة لا بد من بيانها. أن يقال الخروج عن السنة هو الخروج عن أصل من أصول أهل السنة. أصول أهل السنة مذكورة وقد ذكرها ابن قدامة رحمه الله تعالى، مثل من أصول أهل السنة تولي الصحابة، من أصول أهل السنة في مسائل الإيمان، الإيمان يزيد وينقص بالطهارة، أصول. فالمخالف في هذه الأصول مخالف للسنة، والمخالف يعد من أهل البدع إذا خالف في أصل، واضح. ولهذا من أصول أهل السنة السمع والطاعة للإمام وإنجار، فمن خالف في هذا الأصل عد مبتدعا، عد من أهل البدع. ولهذا بدع الأئمة الحسن بن صالح لأنه كان يرى السيف، واضح، يعبرون بيرى السيف يعني يرى جواز الخروج على الإمام، واضح. هذه أصول، من خالف هذه الأصول فهو مبتدع لا إشكال في ذلك، فهو مفارق لجماعة المسلمين. كان يتأول الصفات على طريقة الأشعرية أو غير ذلك من المسائل، لكن قد يكون المخالف في فرع لأصل من أصول أهل السنة، فرع وليس أصل. أنا أمثل لك بالفرع. الفرع لأصل كان على سبيل المثال حديث من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصفات، في ذكر صفة لله عز وجل ولا يثبت هذه الصفة، واضح، أو يتأولها، هل يقال بأنه لأجل هذه المسألة أنه خارج عن السنة؟ ابن خزيمة رحمه الله تأول حديث الصورة ومع ذلك هو إمام من أئمة، واضح. فقد يفارق في فرعيات لا في أصول، فلا يعد بمفارقته أنه مفارق للسنة، إلا إلى قاعدة أخرى أنقلك إليها، إلا إذا ترتب على مخالفته لهذا الفرع من أصل الموالاة والمعاداة، فإنه عند ذلك قد فارق جماعة المسلمين ويعد من أهل البدع. ولهذا قعد شيخ الإسلام لقاعدة مهمة، قال: كل خطأ في المسائل العلمية يعني مسائل الاعتقاد والمسائل العملية يعني مسائل فروع الشريعة لا يترتب عليه مفارقة جماعة، لا مفارقة لجماعة المسلمين ولا موالاة ولا معاداة، فهو من نوع الخطأ المغفور، واضح؟ كمل يا شيخ عشان نختم المعرفة معنا الله. قال: وأما النسبة إلى إمام في فروع الدين كالطوائف الأربع فليس بمذموم، فإن الاختلاف في الفروع رحمة، والمختلفون فيه محمودون في اختلافهم مثابون في اجتهادهم، واختلافهم رحمة واسعة واتفاقهم حجة قاطعة. نسأل الله أن يعصمنا من البدع والفتنة ويحيينا على الإسلام والسنة، ويجعلنا ممن يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحياة، ويحشرنا في زمرته بعد الممات برحمته وفضله. آمين. وهذا آخر المعتقد، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ولهذا تحت كلام هذا الكلام من ابن قدامة رحمه الله تعالى مر ذكر: وكل متسمم بغير الإسلام والسنة فهو مبتدع. فذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى جملة من علامات أهل البدع: أنهم لا يتسمون ولا ينتسبون إلى الإسلام والسنة، بل يوصفون بما يحدثونه من البدع القولية أو العملية، كالإمامية أو الاثنى عشرية أو الرافضة أو ما يسمى بالصوفية. تجد أنهم ينتسبون إلى ماذا؟ أو ينسبون إلى بدعهم. فمثلا الرافضة يعني يتبرؤون من هذه النسبة، لكنهم لو قيل لهم الإمامية لقبلوا ذلك، فهم ينسبون إلى بدعهم. كذلك أن أهل البدع يوالون ويعادون على هذه التسميات المبتدعة، يوالون ويعادون. ولهذا هم إنما سموا رافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي. كذلك من علامات أهل السنة أنهم لا ينتحلون مذهب السلف بل يعادونه. ولهذا انتساب إلى السلف من علامة السنة، أن ينتسب الإنسان إلى مذهب السلف وأن ينتحل مذهب السلف. وأما إذا خالف ذلك وتبرأ فذاك دليل على أنه على غير سبيل المؤمنين. ثم ذكر الموفق رحمه الله تعالى جملة من أهل الأهواء والفرق المخالفة للسنة، فذكر الرافضة، وإنما سموا برافضة لأنهم رفضوا إمامة زيد بن علي. وأصل الرفض، يعني أنا أعطيك عبارات مختصرة، أصل الرفض كان موجود قبل ذلك، رافضة وجودهم قديم وهم السبائية قبل ذلك، لكن إنما سموا بالرافضة إن صارت أو صار هذا لقبا عليهم لما رفضوا إمامة زيد بن علي. تعرف التاريخ العلمي أو التاريخ للفرق أن الرافضة موجودة في وقت عبد الله بن سبأ، واضح؟ ثم الجهمية، وهؤلاء نسبة إلى جهم بن صفوان الذي قتله سلم بن أحوز. ثم الخوارج، وهؤلاء الخوارج هم الذين خرجوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والقدرية، وهم نفاة القدر، وأول من قال بذلك كما قد قدمنا معبد الجهني وغيلان الدمشقي. ثم المرجئة، وهم الذين لا يدخلون العمل في الإيمان، والإيمان عندهم مجرد الإقرار بالقلب. ثم المعتزلة، هم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد. ثم الكرامية، أتباع محمد بن كرام، وهؤلاء ينسب لهم القول بالتمثيل والإرجاء. ثم السالمية، هم أتباع بن سالم. وثم الكلابية، هم أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب، وقولهم قريب من قول الأشعرية في كلام الله عز وجل. وهم قد مر معنا أنهم يجعلون الصفات الفعلية أزلية كما قد قدمنا. ثم ختم ابن قدامة رحمه الله تعالى كلامه رحمه الله تعالى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا وأن يعصمه من البدع والفتن، ونحن نتأسى به في هذا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعصمنا جميعا من البدع، وأن يحيينا على الإسلام والسنة، وأن يوفقنا إلى كل خير، وأن يوفقنا إلى العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هي الأسئلة ما عندنا معنا وقت، يلا نحاول نجيب شوي. يعني هذا السائل يقول: مدة الخلفاء الراشدين، يعني لو عيد ذكر المدد بالتفصيل. أبو بكر 2 سنة و3 أشهر و9 أيام، عمر 10 سنوات و6 أشهر و3 أيام، عثمان 12 سنة إلا 12 يوما، وعلي 4 سنوات و9 أشهر، مجموع هؤلاء 29 سنة و6 أشهر و4 أيام، بقي مدة. هذه المدة قال أهل العلم أنها هي خلافة الحسن ابن علي، ويحصل بها تمام المدة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، خلافة النبوة 30 سنة، ثم يؤتي الله الملك من يشاء. هذا السائل يقول عن هجران أهل البدع ومنع الأخذ العلم منهم، ولكن يقول مثلا يقول الإمام أخذ عن أهل البدع، يعني الأخذ عن أهل البدع له ضوابط، وهذه المسألة يعني طويلة الذيول، طويلة الذيول بحثها، لكن الأصل أن الإنسان لا يأخذ عنهم إلا على وجه ضرورة، وجه الحاجة، واضح؟ والأصل أن يهجر أهل البدع ولا يأخذ عنهم. يقول هذا يسأل، يسأل يقول اتفاق على السنة على أن الإمام في جهاد الدفع، ويقول لم تذكر قول الإمام مالك. أنا أذكر ذكرت لي قول الإمام مالك، لكن نص الإمام مالك يعني لا أذكره، لكن هذا موجود في كتب فقهاء المالكية، وذكروا أن الإمام مالك قال إذا نزل العدو بساحل المسلمين هكذا، فهل لهم أن يقاتلوا دون أن يستأذنوا الإمام؟ قال لا، إلا أن يستأذنوا، لا إلا أن يستأذنوا. فدل على ذلك على أن جهاد الدفع في عرف المعاصرين وجهاد الطلب لا يكون إلا بإمام. يا أخوان، مصلحة الجهاد ما تتأثل بهذا، يعني من باب الشيء بالشيء يذكر، يعني حتى الكفار لا يقاتلون إلا تحت إمام، لا يقاتلون تحت، حتى لأن مصلحة القتال لا يكون إلا بالإمام. إذا ما في إمام ويجتمع الناس عليه ما يحصل للمسلمين، ولهذا واجب عليهم أن يقاتلوا تحت هذا الإمام. قد يقول شخص مثلا كيف طيب الآن إذا العدو نزل ببلد، صلى الله أن يعيدنا من الفتن، عدو نزل بلد من بلدان المسلمين والآن يعني دخل عليهم، كل ما الأئمة هفتوا بذلك، قالوا أرجو أن يكون دفعا عن المسلمين، لكن لا تسميه الجهاد الشرعي وتتنزل عليه نصوص الشريعة، هذا يسمى من باب دفع الصائل، واضح؟ قالوا أرجو يعني، لأنهم لا يمكنهم أن يستأذنوا الإمام، واضح؟ ولأن المصالح الجهاد تتحقق إلا بوجود الإمام، كيف أنهم ما يستأذنوا الإمام؟ لأن الإمام قد يرى أن العدو مثلا يعني يتنازل به أو يتنازل بالجهة الشمالية منه، فإذا قاتلت خلفت رأي الإمام، فالأصل أنك تستأذن، لكن إذا ما تمكنت فهذا من باب الدفع عن نفسك، ومن قاتل دون ماله ودينه وعرضه فهو شهيد، كما صرحت بذلك النصوص. فلكن لا نبالغ في مثل هذه الأمور ونعرفها على حقيقتها، ونترك العواطف والأمور هذه. ولهذا يعني الشيخ ابن عثيمين في لقاء الباب المفتوح في مواضع سئل عن هذه المسائل، أرجو أنكم ترجعون له، صرح يعني من سأله قال أنك قلت في زمن بجواز الجهاد في أفغانستان، وأراك الآن في قضية كشمير ترجع عن هذا. قال الشيخ إنما قلنا بذلك ورجعنا عن ذلك لأننا علمنا من واقع المسلمين وكذا أن لا تتأتى في ذلك مصلحة، واقع الآن يثبت ذلك، ما يسمى بحرب العصابة لا يتحصل فيه النكاية في العدو ولا يتحقق فيه مصالح المسلمين. ثم إن قضايا الجهاد يعني من الافتيات على إمام المسلمين، الإعلان الجهاد لا يكون إلا إمام المسلمين. الله سبحانه وتعالى يقول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول ولو ردوه إلى الله والرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فإذا مسائل الحرب والسلم لا تكون إلا الإمام. هذا سؤال غير واضح، هل من مات على الكفر مثل اليهود والنصارى والمجوس يجوز أن يشهد له بالنار؟ نعم، من مات على الكفر يشهد له بالنار كما صرح بذلك أهل العلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.